راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافٍ صافٍ ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة، فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أرحب بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه. كان الحديث في المحاضرة السابقة عن استعراض بعض الأدلة على وجود الباري سبحانه وتعالى، وقلنا بل نقول كما قال الله تعالى عن رسله وأصفيائه: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. ولكن هذا من باب يعني ولكن ليطمئن قلبي، من باب الإشارة إلى بعض الأدلة التي من فسدت فطرته وتأثرت بما يسمعه ويقرأه ويعني يؤثر عليه من الملاحدة، فيبين له بعض الجوانب الدالة على أن هذه القضية وإن كانت قضية مسلمة لا شك فيها، فهي قضية أيضا برهانية عليها أدلة واضحة جلية ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ذكرنا دلالة الفطرة على وجود الله عز وجل، وأن الخلق والناس جميعا مجبولون ومفطورون على الاعتراف بالله عز وجل، على توحيده سبحانه وتعالى، والانحراف عن هذه الفطرة السوية السليمة المستقيمة إنما هي بسبب المؤثرات الأخرى. حديثنا اليوم عن دليل آخر، وهو دليل العقل. والعقل كما لا يخفى على شريف علمكم هي من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان، وهو آلة التمييز بين الحق والباطل، وهو النعمة والميزة والسمة التي ميز الله سبحانه وتعالى وكرم بني آدم وميزهم عن سائر الحيوان بالعقل. ولذلك أمر الله عز وجل باستعمال هذا العقل والتفكر والتدبر والتعقل في في في في في في مجاله وما يصلحه وما يجره إلى الحق والصواب. خلاصة هذا الدليل العقلي، وقد بينه الله عز وجل في محكم التنزيل بيانا صريحا واضحا لا إشكال فيه، وهو دليل وبرهان مقنع لا مجادلة فيه. هذا الدليل يقوم على أنه لا بد لكل مخلوق من خالق، لا بد لكل مخلوق من خالق، وهذه حقيقة مسلمة يسلم بها كل ذي عقل سليم. وبينها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز حينما قال الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. نبه الله سبحانه وتعالى على هذا الدليل العقلي في كتابه العزيز بهذا البيان الواضح الجلي. أذكر ونصور مدى يعني تأثير هذا الدليل البرهاني القرآني العقلي على قطع جميع شبهات الشك والإلحاد. فهذا جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه وأرضاه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب بسورة الطور قبل أن يسلم، فلما مر بهذه الآية وتلا عليه الصلاة والسلام قول الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، قال: كاد قلبي أن يطير، كاد قلبي أن يطير. تعالى الله، لأن هذه الآية جعلت الاحتمالات ثلاثة، وإن شئت فقل اثنان. الاحتمال الأول أنهم خلقوا من غير شيء، من غير خالق، وهذا مستحيل تنكره العقول ولا تقبله، لا يمكن وجود شيء من غير موجد، إذ لا بد للمخلوق من خالق ولا بد للمصنوع من صانع، فالعدم لا يخلق، العدم لا يخلق. الاحتمال الثاني وهو أكثر استحالة، إذا كان هذا مستحيل أم خلقوا من غير شيء، فالاحتمال الثاني أشد استحالة، أم هم الخالقون، يعني أن يكونوا هم الذين خلقوا أنفسهم، وهذا أشد استحالة. والاحتمال الثالث وهو داخل في هذا الاحتمال، أم خلقوا السماوات والأرض، وهذا الأبعد الذي يعني تنقطع معه أي شبهة للملحد، أم خلقوا السماوات والأرض، وهذا مستحيل أيضا، إذ لم يدعي أحد أنه خلق نفسه فضلا أن يكون خالقا للسماوات والأرض، وإنما الخالق هو الله وحده سبحانه وتعالى. فتعين أن لهذه السماوات ولهذا الخلق أن له خالق وموجد، وهو الله سبحانه وتعالى رب العالمين. وهذا البرهان والدليل العقلي في غاية القوة والبيان، ولذلك تأثر به من تأثر، كما ذكرنا في قصة جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا البرهان العقلي شواهده كثيرة جدا. ذاك الأعرابي سليم الفطرة الذي سلم من التلوث الفكري الفطري، لما سئل عن وجود الله سبحانه وتعالى فاستدل بالعقل والفطرة السليمة والحس المشاهد، فقال وهو يتحدث عن البيئة وما فيها التي عاش فيها، قال: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا تدل على اللطيف الخبير؟ ألا تدل على اللطيف الخبير؟ هذه الآيات وهذه البراهين وهذه المخلوقات ألا تدل على الله سبحانه وتعالى؟ فلله ما أحسنه من استدلال وما أعجبه من منطق وبيان. ولهذا يذكر أن أحد أو مجموعة من الملحدين أرادوا المناظرة مع أبي حنيفة، الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، في مسألة وجود الله عز وجل، وهذه هي التي سنتحدث عنها بعد قليل إن شاء الله بعد الفاصل القادم، ونبين يعني الكلام على بالأدلة البرهانية الواضحة الجلية التي تقطع دابر أمثال هؤلاء المشككين، نسأل الله العافية والسلامة. فإلى أن بعد الفاصل نلتقي مرة أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. سورة الفاتحة سورة مكية آياتها 7، وهي أفضل سور القرآن. أهميتها عظيمة وفضائلها كثيرة. يرددها المسلم في صلاته كل يوم وليلة 17 مرة على الحد الأدنى، وأكثر من ضعف ذلك إذا هو صلى السنن، وإلى غير حد إذا هو صلى متنفلا غير الفرائض والسنن. وفي السورة من كليات العقيدة الإسلامية وكليات التصور الإسلامي وكليات المشاعر والتوجهات ما يشير إلى طرف من حكمة اختيارها للتكرار في كل ركعة وبطلان كل صلاة لا تقرأ فيها. اشتملت الفاتحة على معاني القرآن كله، حيث تضمنت العقيدة والعبادة والمنهاج، ولهذا سميت بأم القرآن. لعظيم فضلها وشرف مكانها كثرت أسماؤها وتعددت أوصافها، فهي فاتحة الكتاب وسورة الحمد والسبع المثاني والشافية والكافية. من خصائصها أنها ركن من أركان الصلاة، فلا تقام بغيرها ولا تصح إلا بها. اشتملت على أنواع التوحيد الثلاثة: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. جمعت بين التوسل إلى الله بحمده وتمجيده والتوسل إليه بعبوديته وتوحيده. اشتملت على جميع معاني الكتب المنزلة. من فضائلها ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي، ولعبدي ما سأل. فاتحة الكتاب، حيث اجتمعت معاني الكتاب. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل الفاصل كنا أشرنا إلى قصة تروى وتنسب إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، حينما أراد أن يناظر بعض السمنية الذين كانوا ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى في عهده، فلما حدد لهم موعد للمناظرة تأخر عليهم في المجيء عن قصد وعن عمد. ثم لما جاءهم وسألوه عن سبب التأخر قال: إنه قد حال بيني وبينكم بين مجيء إليكم في الموعد المحدد هذا النهر، ولم أجد ما ينقلني إليكم، غير أن الأمر لم يعني يطل حتى أتت سفينة فوقفت بجانبي فركبتها وليس لها قائد، ثم جاءت تعبر النهر حتى لما صارت بحذائكم رست فنزلت منها. قالوا: سفينة بغير قائد، هل هذا معقول؟ قال: إذا كنتم تنكرون أن تكون السفينة في البحر وهي هذا المخلوق المحدود لا يمكن أن تسير بغير قائد، فكيف بهذا الكون وهذا الملكوت، ملكوت السماوات والأرض، تسير بغير مدبر وبين غير خالق؟ فبهت الذي كفر وانقطعت حجة المعاندين المشككين. فهذه أمور يعني بدهيات يدركها من سلمت فطرته وإن لم يكن عنده من العلم الشيء الكثير، لكنه إنما يشكك ويعني يزخرف باطل القول على ضعاف العقول، ف يحرفون ويصرفون عن أصل فطرتهم وما جبلهم الله سبحانه وتعالى عليه من معرفة للحق وتسليم للفطرة السليمة التي جبلوا عليها. أكثر شبهات الملحدين اليوم، وإلا فنحن سبق أن أشرنا إلى أنه قل أن يوجد أمة من الأمم تنكر وجود الله عز وجل. نعم قد تفهم الأمر بصورة مشوهة وتعتقد في الله غير الحق، لكنها في فطرها ليست هناك طائفة وأمة معلومة تنكر وجود الله عز وجل إلا النزر اليسير. لكن في عصرنا الحاضر كثرت مثل هذه الحالات، وهي حالات الإلحاد والدعوة إلى الإلحاد ويعني انتشاره بين الناس. من الأسباب المؤدية إلى الإلحاد هو الغلو في الماديات والإيمان بالمحسوسات وضعف الإيمان بالغيب. ولذلك الله سبحانه وتعالى امتدح المتقين المؤمنين في أول ما امتدحهم به بإيمانهم بالغيب، وهذه هي الميزة التي تميز المؤمن من غيره. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، فبدأ بالإيمان بالغيب. فالآن ظهر التشكيك في الإيمان بالغيب والإيمان بالمحسوسات فقط، بما يحسه الإنسان بأن يراه أو يسمعه أو يلمسه أو يشمه أو إلى غير ذلك من الوسائل الحس المعروفة. وبناء على هذا كثر الإلحاد حينما ينكرون وجود الله عز وجل بأنه يعني غير خاضع للمحسوس، لمحسوساتهم التي يرون أنها هي الوسيلة الوحيدة للإيمان والإثبات. هذه هي الشبهة، كانت ليست جديدة وإنما كانت عند بعض المتقدمين أيضا. ومن ذلك ما حصل من مناظرة جرت بين مؤمن فقيه وبين ملحد حائر. فالملحد يظن أنه يقيم الحجة على المؤمن، فقال: أنت تؤمن بوجود الله؟ قال: نعم ولا شك. فقال له الملحد، وهذه شبهتهم: هل رأيته؟ رأيت الله تعالى الله؟ قال: لا. قال: هل سمعته؟ قال: لا. قال: هل شممته أو لمسته؟ يعني وسائل الحس الوسائل المحسوسة. قال: لا. قال: فكيف تؤمن به؟ وهذه شبهة الملحدين الضعاف. فقال المؤمن الموحد لهذا الملحد، قال: هل أنت عاقل؟ طرح عليه هذا السؤال: هل أنت عاقل؟ قال: نعم. قال: هل رأيت عقلك؟ قال: لا. قال: هل سمعته؟ قال: لا. قال: هل شممته أو لمسته؟ قال: لا. قال: فكيف تزعم أنك عاقل؟ فبهت الذي كفر. فهذه من الأمور يعني الحوارات والمناظرات التي تبين تفاهة شبهات المعاندين للحق والملحدين، ولكنها يعني قد تلتبس على ضعاف الإيمان واليقين وضعاف العقول، فيقعون فرائسا لمثل هذه الشبهات والترهات الضعيفة. وإلا فإن بالنسبة لوجود الله عز وجل الأمر يعني أوضح وأبين من أن يبرهن عليه، كما مر معنا في قول الله تعالى عن أنبياء الله تعالى ورسله: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. ولذلك البراهين على وجوده سبحانه وتعالى أكثر من أن تحصر في نقاط أو في دلائل محدودة أو غير ذلك من الأمور. ولعلنا يعني نعيش مع بعض أبيات لأحد الشعراء يصور لنا هذا التصوير الرائع لما يجده في نفسه من دلائل وجود الله عز وجل بل وتوحيده سبحانه وتعالى. وهذا هو الشاعر أبو العتاهية، الشاعر المعروف المشهور، وهذا مذكور في ديوانه حينما يقول في أبيات له: ألا إننا كلنا بائد، يعني كل من عليها فان كما قال الله عز وجل، ألا إننا كلنا بائد وأي بني آدم خالد، ما في أحد من بني آدم، وأي بني آدم خالد، وبدؤهم كان من ربهم سبحانه وتعالى، وكل إلى ربه عائد، وكل إلى ربه عائد، فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، ولله في كل تحريكة وفي كل تسكينة شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد سبحانه وتعالى. أبيات تنم عن الحس والفطرة السوية المستقيمة، فكل ما في الكون كله براهين على ودلالات على الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هذه الأبيات يعني حينما يقول ألا إننا كلنا بائد، ولا أحد يناقش أين الآباء والأمهات والأجداد والأجيال الماضية، ألا إننا كلنا بائد، وأي بني آدم خالد، ما في أحد خالد من بني آدم وباق على هذه البسيطة، وبدؤهم كان من ربهم، فهو المبدئ المعيد سبحانه وتعالى، وهو الخالق الموجد سبحانه وتعالى، وبدؤهم كان من ربهم، وكل إلى ربه عائد، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا. فيا عجبا، هنا يتعجب الشاعر، فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل ولله في كل تحريكة وفي كل تسكينة شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. فاصل ثم نعود إليكم بعده إن شاء الله، إلى أن نلتقي أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. يقتل كل عام 6 ملايين شخص تقريبا، منهم أكثر من 5 ملايين ممن يتعاطون أو سبق لهم تعاطيه، وأكثر من 600 ألف شخص ممن يتعرضون له بشكل غير مباشر. إنه التدخين مدمر الصحة وقاتل الملايين. ووفقا لما جاء في تقارير منظمة الصحة العالمية، فإن شخصا واحدا يقضي نحبه من جراء التدخين كل 6 ثوان تقريبا، مما يمثل 10 وفيات البالغين. ونظرا للسنوات العديدة التي تفصل بين بدء الناس في تعاطي التدخين وبدء معاناتهم الصحية منه، فإن العالم قد بدأ يشهد زيادة الأمراض والوفيات ذات الصلة بالتدخين. ففي مقابل 100 مليون وفاة في القرن العشرين قد سببها تعاطي التدخين، قد تبلغ الوفيات في القرن 21 نحو 1 مليار وفاة متى استمر تعاطيه بتلك الصورة المتزايدة. هذا وقد أثبتت التجارب والأبحاث العلمية الحديثة خطر التدخين المميت على جسم الإنسان بأجهزته المختلفة، حيث يصاب المدخن بأمراض خطيرة منها سرطان الرئة، ضعف الأعصاب، جلطات القلب وموت الفجأة، التهاب الشريان التاجي المغذي للقلب، الذبحة الصدرية، سرطان المريء، سرطان المثانة والكلى. وصدق الله إذ يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. أجدد الترحيب بالأخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، ونستكمل الحديث. كان الكلام فيما تقدم عن يعني دلائل العقل على وجود الله سبحانه وتعالى، وهذه دلائل أكثر من أن تحصى، لكننا نشير إلى شيء من ما لفت القرآن فيه العقل إلى التدبر والتفكر والتأمل، وهذا كاف في رده رد الحائر إلى سبيل الهداية والطريق القويم. آيات الله عز وجل ومخلوقاته كلها دالة على وجوده سبحانه وتعالى. آياته الكونية، وهذه براهين واضحة جلية، بل وآياته الشرعية من كتب الله عز وجل وكلامه الذي أنزله على رسوله، هذه من البراهين. هذه المخلوقات التي نحن جزء منها ونعيشها ونعيش فيها، وسخرها الله سبحانه وتعالى، كلها دالة على اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. تأمل هذه السماوات من هذه المخلوقات في ارتفاعها واتساعها، وما فيها من الكواكب الكبار والصغار، المنيرة وغير منيرة، والسيارة والثوابت، وسيرها في أفلاكها في كل يوم وليلة وفي كل حين وزمان، كلها دالة على على على صنع الله الذي أتقن كل شيء، ودالة على خالقها سبحانه وتعالى. كذلك بالنسبة للبحار الملتفة بالأرض من كل جانب، والجبال الموضوعة في الأرض لتقر وتسكن مع اختلاف أشكالها وألوانها، كل هذه أدلة وبراهين واضحة على خالقها سبحانه وتعالى. ولنتأمل في قول الله عز وجل: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. هذه آيات براهين واضحة جدا، وذكر الله عز وجل في هذه الآيات من سورة فاطر يعني عناصر المادة تقريبا مجتمعة كلها. ذكر الله عز وجل الماء، وذكر النبات، وذكر الجماد، وذكر الإنس الإنسان والحيوان. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، واختلاف هذه الألوان في طعومها وفي أحجامها وفي ألوانها كلها دالة على اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. ثم نقلنا إلى النظر في الجمادات وهذه الجبال: ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابي وسود. فمن الجبال ما هو أبيض، ومن الجبال ما هو أسود، ومنها ما هو أحمر مختلف ألوانها. وكذلك ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. أيضا هذه الدواب وهذه المخلوقات والإنس والأنعام مختلفة في أحجامها وفي ألوانها وفي طبائعها وفي يعني في كل شؤونها مختلفة. قال مختلف ألوانه كذلك، ثم قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، وهذه آية عظيمة. فالذين يعرفون الله حق المعرفة هم الذين يزدادون له خشية، والخشية هي خوف وزيادة، خوف العلماء، خوف من مع مهابة وإجلال وتوقير وعلم للمخوف منه. ولذلك هو ليس مجرد الخوف، وإنما خشية يعني مع الخوف المخوف منه له مهابة وله عظمة وله إجلال وله توقير، فيسمى هذا بالخشية. فالخشية عند العلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء، وكلما ازداد الإنسان علما بالله ازداد له خشية. وما يؤتى الإنسان إلا بضعف علمه بالله وتقصيره، فيتجرأ على الله عز وجل ويخالف أمره ونهيه، وهذه من أخطر ما يكون. إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه أعلمنا بالله عز وجل فهو أشدنا له خشية عز وجل. فكلما ازداد علم الإنسان ازدادت خشيته. والعلم الذي لا يورث الخشية علم غير نافع، علم مشوب، لا بد من صاحبه أن يراجع نفسه وأن يصحح نيته وأن يعيد النظر في أمره. فاقتران العلم بالخشية، العلم بالله في زيادة الخشية بالله عز وجل. قال: إن الله عزيز غفور. نأخذ آية أخرى نتأملها في هذا الجانب، في قول الله عز وجل في سورة إبراهيم: ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. هذه من الآيات والبراهين الواضحات. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، يجحد نعم الله عز وجل ويبغي في الأرض بغير الحق. ولكن من اعترف بهذه الأمور التي سخرها الله عز وجل دلته على خالقها ومدبرها والمنعم والمتفضل بها سبحانه وتعالى، فاستحق وحده العبادة دون سواه. في قول الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لمن؟ لآيات لقوم يعقلون، الذين يستعملون عقولهم فيما ينفعهم ويقربهم عند الله سبحانه وتعالى. وهذه من الآيات العظيمة الدالة على خالقها سبحانه وتعالى. والآية في هذا معنى كثيرة. يقول الله عز وجل: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لمن؟ لقوم يعقلون. هذا الاختلاف في اختلاف الأراضي، بعضها سبخة غير منتجة وبعضها منتجة، بعضها صالحة وبعضها غير صالح، ثم ما يخرج منها يختلف من بيئة إلى بيئة ومن أرض إلى أرض وغير ذلك من الأمور. قطع متجاورات وجنات من أعناب وزروع وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان، كما يقول سبحانه وتعالى: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. هذه من الآيات والبراهين الدالة على وجود الله عز وجل. ولهذا يقال أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى سئل عن وجود الصانع عز وجل، قال: هذه ورقة التوت طعمها واحد، تأكله الدود فيخرج منه الإبريتسم يعني الحرير، وتأكله النحل فيخرج منه العسل، وتأكله الشاة والبعير والأنعام فتلقيه بعرا وروثا، وتأكله الظباء فيخرج منها المسك وهو شيء واحد. فهذه آيات وبراهين دالة على خالقها سبحانه وتعالى. إلى هنا نختم هذا اللقاء، إلى أن نلتقي مرة أخرى، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلك العلوم دروسها ميسورة